الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه مدارسة في كتاب العلم لأبي زهير لأبي خيثمة زهير بن حرب الإمام الثقة الثبت مع أخينا الحبيب أبي سعيد حمزة الرادسي من تونس. اقترح هو حفظه الله هذه المدارسة لتكون نواة لمباحثة في علم المصطلح، ننتفع بمتون الكتاب ونتدارس في أسانيدها، أفيد بما أستطيع ونفيد بما نستطيع حول أسانيد هذا الكتاب. والآن نبدأ بقراءة الكتاب. أقرأ سناده. أقرأ سناد الكتاب. نعم. قال: أخبرنا الشيخ الإمام العالم الزاهد عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري أيده الله في شهر رمضان من سنة 1400 بالموصل برباط أخيه، قال: أخبرنا الشيخ الإمام أنبأنا الشيخ الإمام العالم مجد الدين أبو الفرج يحيى بن محمود بن سعد الأصفهاني، قال: أنبأنا الشيخ الإمام والفتح إسماعيل بن الفضل بن أحمد ابن الأخشيد السراج في سنة 1500 وسنة 2250، قال: أنبأنا الشيخ أبو طاهر محمد بن أحمد بن عبد الرحيم، قال: أنبأنا أبو حفص عمر بن إبراهيم ابن أحمد الكتاني المقرئ، قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب. هنا نقف. هذا إسناد الكتاب، وكانوا قديما إذا صنف الرجل كتابا مسندا يقرأه على تلاميذه، فيأخذه أحدهم أو عدد منهم فيرويه عنه لتلاميذه، وهكذا حتى يتصل الإسناد إلى أن يشاء الله. فمثلا يقولون: راوي صحيح البخاري عن الإمام البخاري من؟ الفربري. وراوي كتاب المسند عن الإمام أحمد ابنه عبد الله، وراويه عن عبد الله أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي، وراوي سنة أبي داود أبو علي الرذباري، وهكذا. ولهذا ما لا تجد كتابا مسندا في الغالب إلا وتجد في بداية الكتاب: حدثنا فلان، حدثنا فلان اسم المصنف. لماذا؟ لأنه قرأه على تلاميذه. وراوي مصنف بن أبي شيبة بقي بن مخلد. فراوي هذا الكتاب عن زهير بن حرب أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، صاحب كتاب الجعديات وصاحب كتاب معجم الصحابة، وهو غير البغوي صاحب شرح السنة والتفسير، ذاك شافعي متأخر، وهذا البغوي يذكرونه في كتب المصطلح في باب السابق واللاحق، إذ أنه روى عن الإمام أحمد، أدرك الإمام أحمد وروى عنه، والشافعي روى عن الإمام أحمد، وبين وفاتيهما 100 عام، أو بين ميلاد هذا وميلاد ذاك 100 عام، فقالوا: هذا من العجائب. وهذا حافظ كبير غمث ببعض الأمور، ولكن لا تخرجه عن حيث الحفظ والاحتجاج. وله شهرة أخرى غير البغوي، هو أبو القاسم ابن منيع، هذه شهرة أخرى له. وقد رأيت رسالة تتحدث عن جهوده في علم العلل قريبا، ويسر الله عز وجل اقتناءها والنظر فيها. أما أبو خيثمة زهير بن حرب صاحب هذا الكتاب، فيكفيك من شأنه أنهم فضلوه على أبي بكر بن أبي شيبة في الحفظ، وقد أكثر عنه الإمام مسلم في صحيحه. صنف هذا الكتاب كتاب العلم، وفي أزمنتهم كانوا صنفوا عدة مصنفات مفردة، فهناك ابن سعيد بن أبي عروبة ألف كتابا في المناسك، ثم جاء بعده بطبقة أبو نعيم فضل بن الدكين وصنف كتابا في الصلاة، وجاء زهير بن حرب وصنف كتابا في العلم. ما زال اسمي لا. وثم ظهرت كتب المسانيد، وكان أول من صنف المسند في البصرة يحيى بن عبد الحميد الحماني، والمسانيد مرتبة على الصحابة، وأحيانا تكون مرتبة على أبواب الفقه كما فعل ابن المبارك. نعم. فهذه المصنفات المفردة، وهناك مصنفات جوامع كصحيح البخاري وصحيح مسلم وجامع الترمذي، هذه تجتمع على عدة أبواب متفرقة، فهي جوامع تمييزا عن الكتب المفردة. فكتاب الطهور مثلا لأبي عبيدة القاسم بن سلام، أو كتاب الأموال، هذه كتب أفردت لبعض أبواب العلم، وهناك كتب جمعت أو شتات أبواب العلم، ككتاب الجامع الصحيح للإمام البخاري أو صحيح مسلم، أو حتى كتاب سنن أبي داود، هو في حقيقته كتاب جامع، وجامع الترمذي، غير أن كتب السنن تبدأ بالفقه، وفي الحقيقة لا يوجد فرق جوهري بين الجوامع والسنن. فجامع الترمذي الذي يسميه بعض الناس سنن، والصواب أنه جامع هكذا سماه مصنفه، لا يختلف من جهة الترتيب. وكتب السنن ليست خاصة بالفقه كما يروج بعضهم، لا، هناك أيضا الزهد، هناك الردع الجهمية، هناك كتاب مقدمة السنة بن ماجة عرض فيها رحمه الله إلى الرد على جميع الفرق، وهناك كتب الأدب، وهناك كتاب العلم، وهناك كتاب التفسير. فهذه كلها موجودة في الجوامع، موجودة في السنة، في الحقيقة لا يوجد فرق جوهري واضح، وإنما هي اختلاف في التسمية لا أكثر ولا أقل. فهذا الكتاب الذي معنا كتاب مفرد متعلق بأمر العلم، ويعنون به العلم الشرعي. وفي ذلك الوقت يطلقونه على الرواية، فلا الرأي عندهم علم، ولا صناعات الدنيا يسمونها علما، وإنما يسمونها صنعة. ذكر الرامة هرمزي في كتابه المحدث الفاصل عن بعض السلف أنهم كانوا يسمون المشتغلين بالحديث علماء، والرواة هذه كانوا يطلقونها على رواة الشعر، قولهم حماد الراوية. وإسحاق بن راهوية كما في مسائل الكوسج يقول هذا قول أهل العلم وقول أهل الرأي. فأهل العلم عندهم أهل الحديث، فأهل العلم أهل الحديث، ولهذا تجد البخاري في صحيحه في كتاب العلم يبحث في صيغ التحديث وفي المناولة وفيما سواها وفي الإجازة، فهذا هو العلم عندهم. ولهذا البخاري رحمه الله عرف الجماعة التي يجب لزومها بأهل العلم، وتلميذه الترمذي عرفها بأهل الحديث، ولا فرق. فالعلم قال الله وقال رسوله وقال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. فهذا هو العلم، والعلم عند السلف علمان، علم قلب وعلم لسان أو علم مسائل. فلما قيل الحسن البصري أن الخلفاء أن الفقهاء في هذا يخالفونك، قال ويحك وهل رأيت فقيها قط؟ الفقيه العارف بأمر الله العامل به. ثم ذكر تعريف الرجل التقي. وهذه المسألة، مسألة حقيقة العلم، بسط الكلام عليها ابن القيم في مفتاح دار السعادة في حديث أبي موسى: إنما الدنيا لأربع، رجل آتاه الله علما ومالا فهو يعمل به، وقال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فعلم القلب هو المراد وهو المطلوب، وعلم المسائل علم تصحيح. فلهذا لما قال بعضهم عند الإمام أحمد في بشر الحافي، ليس كثير الرواية، قال الإمام أحمد: ويحك وهل يراد بالعلم إلا ما وصل إليه بشر، يعني تقوى الله عز وجل. وذكر في مختصر منهاج القاصدين أن ابن المبارك رحمه الله كان يتحسر على الإطناب في بعض مسائل الظهار واللعان التي لا تكاد تقع، وتركهم الرقاق والكلام في الإخلاص، وهذه المسائل التي يحتاجها المسلم باستمرار. فهذا الكتاب الكلام فيه على فضل العلم، ومن أوسع الكتب التي تكلمت على فضل العلم كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر رحمه الله. ولعلنا ونحن نمر نذكر شيئا من هوائل أهل العلم والعلماء، لكني أود الشروع في الكتاب. ابدأ. قال: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله: اغد عالما أو متعلما ولا تغد بين ذلك. الكلام في الإسناد. وكيع هو أولا هذا الإسناد كوفي، وما أكثر أسانيد أهل الكوفة وما أطيبها من أسانيد. وقد كان الإمام الشافعي رحمه الله فيه نفرة من حديث أهل العراق، فكان لا يقبل شيئا منه في بداياته، فيأتونه بحديث من رواية منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود فلا يأبه له. ثم بعد ذلك كان يقول لأحمد: الإسناد كان عراقيا أو مصريا أو شاميا أعلمون به. فكان هذا سبب نقص في مذهب الشافعي استدرك في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. يقول زهير بن حرب: حدثنا وكيع. هذا وكيع بن الجراح الرؤاسي، إمام ثقة ثبت فيه قليل تشيع، وكان يشرب النبيذ، ولم يكن من أهل الرأي، غلط عليه من ادعى أنه من أهل الرأي، بل كان يذمهم. فهو لما حدث بحديث إشعار الهدي قال: ينبغي أن يحذف قول أهل الرأي من هذا الباب. فقال له رجل: قال إبراهيم الإشعار مثله، قال: ما أحوجك أن تجعل في السجن وتخلد فيه. وله ذم معروف لأهل الرأي ولإمامهم. وكيع بن الجراح إمام ثقة ثبت، أخذوا عليه كثرة اللحن، وكان ابن مهدي يقول: حفظنا تكلف وحفظ وكيع سجية، كان يحفظ هكذا بلا تكلف. كان إماما جليلا زاهدا. قال: حدثنا الأعمش. والأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي، من الستة الذين عليهم مدار الإسناد، وهم الأعمش وأبو إسحاق السبيعي وقتادة ويحيى بن أبي كثير وعمرو بن دينار. أنا هذا ذكرته اجتهادا، أنا أعرف أنه مو مذكور بالرواية، لكن هو رجل عليه مدار في حديث أهل المدينة، لأنه روى عن جابر شيئا كثيرا. ومعنى أن عليه مدار الإسناد أنه تكثر الرواية، والزهري. ومعنى أن عليه مدار الإسناد أنه تكثر الرواية عنه ومن طريقه، وله أصحاب متثبتون وأصحابه على طبقات. فالأعمش سليمان بن مهران جبل، عامة أحاديث أهل الكوفة تأتي من طريقه، وسيرد معنا في هذا الكتاب تكرار اسمه، والذي يقرأ في الصحيحين يجد لا يكاد يمر في باب من أبواب العلم إلا وجد هذا الرجل روى شيئا. والزهري كما ذكر ابن أبي خيثمة في تاريخه، ابن هذا المصنف أحمد بن زهير بن حرب، أن الزهري كان يزدري حديث أهل العراق، فقيل له هناك مولى لبني كاهل يروي، فأروه بعض حديث الأعمش فقال ما كنت أظن أن أحدا يحسن هذا. هذا الإمام الجليل رمي بالتدليس وهو فعلا مدلس، ولكن تدليسه من النوع الذي يمشى إن لم يعلم أنه غلط أنه دلس. فقد سأل أبو داود الإمام أحمد رحمه الله، قال له المدلس إذا لم يصرح بالسماع يقبل حديثه؟ قال أحمد لا أدري. قال الأعمش متى تصطاد له الألفاظ؟ قال أحمد يضيق ذلك، أي أنك تحتج به. فالإمام أحمد قال يضيق هذا، وما أخذوه على الكرابيس في كتابه المدلسين لمزه للأعمش ووقيعته في الأعمش، وهو أيضا مذكور بقليل التشيع. والطريف هو راوي حديث لا تسبوا أصحابي عليه مدار هذا الحديث، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. غير أنه يكثر الإرسال الخفي، وبينه وبين التدليس علاقة. ومعنى الإرسال الخفي أن يروي الرجل عن رجل سمع عاصره وأمكنه اللقيا منه ثم أرسل، وهذا يكثر من قتادة وإسحاق السبيعي والأعمش والحسن البصري، وهذا أكثر تدليسهم الذي يذكر أنه إرسال خفي. فإذا ثبت أصل سماعه من الراوي لم تعد العنعنة تضر أصلا إلا في رواة معينين. فالأعمش مثلا يرسل عن شمر بن عطية، والشمر من طبقة شيوخه وهو عنده في الكوفة، ومع ذلك يروي عنه ولم يسمع منه، فهذا يسمى إرسالا خفيا حتى لا يكشف بسهولة، لهذا سموه إرسالا خفيا. وقلنا أن الأعمش عليه مدار الإسناد، وهذا سيفيدنا في أمر العلل سنستصحب هذا. ثم قال عن تميم بن سلمة، وهذا كوفي ثقة، عن أبي عبيدة، أبو عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود، لم يسمع أباه ولكن روايته عنه صحيحة، كما صرح بذلك ابن المديني والنسائي شيخ الإسلام بن تيمية وابن رجب وغيرهم كثير، وحافظ عبد العزيز النخشبي وغيرهم كثير، لأنه كان يأخذ حديثه عن ثقات أهل بيته. قال قال عبد الله، وهذا إسناد كوفي فيه عبد الله، إذن هو ابن مسعود، وخصوصا أن الراوي عنه أبو عبيدة ابنه. قال أغدو عالما أو متعلما ولا تغدو بين ذلك، وهذا إسناد صحيح. ولنقف وقفة في علم العلل، التفرد عن مثل الأعمش وما سواه قد يكون علة وقد يكون علامة على العلة. فلو فرضنا جدلا أن أحد الرواة الضعفاء جاء، أو الصدوقين أو حتى ثقة لكن ليس من أصحاب الأعمش المعروفين، وأصحابه معروفون أبو معاوية محمد بن خاسم سفيان الثوري وكيع، روى هذا الحديث عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن أبي عبيدة عن عبد الله مرفوعا، أنت ترى هكذا تجده في كتاب معين، لنفرض أنك وجدته في معجم الطبراني الأوسط هكذا مرفوعا يرويه رجل ليس من أصحاب الأعمش المعروفين، لا تتعجل وتصحح السند وتقول كلهم ثقات، لا اصبر انظر أصحاب الأعمش المعروفون كيف رووه؟ وخصوصا إذا رأيت الإمام أعطاك إشارة قال لم يروه على الأعمش إلا فلان، ابحث عنهم كيف رووه، فتجد مثلا وكيع رواه موقوفا، فتعلم أن هذه هي العلة. طيب، هل يمكن الانفراد على الأعمش بأصل مرفوع يتعذر هذا؟ أصحابه معروفون، وخصوصا إذا كان الحديث يتعلق بأمر الأحكام، لكن هل يمكن الانفراد عنه بأمر الموقوف؟ نعم، لأن الناس يتحمسون للمرفوع والموصول أكثر من حماسهم للمرسل والموقوف، وهنا تأتي أهمية علم العلل. فتجد كثيرا من الروايات الخطأ تنتشر في الكتب المرفوعة والموصولة وهي خطأ، والصواب فيها الوقف أو الإرسال، تجدها في 10 مصادر، في 11 مصدرا، والصواب لا تجده إلا في مصدر أو مصدرين. لماذا؟ لأن الناس يحبون رواية المرفوع والموصول. نقرأ الأثر الذي يلي. أقرأ اسمه ولا؟ لا خلاص. حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال سمعت حنظلة يحدث عن عون بن عبد الله قال قلت لعمر بن عبد العزيز وقالوا إن استطعت أن تكون عالما فكن عالما، فإن لم تستطع فكن متعلما، فإن لم تكن متعلما فأحبهم، فإن لم تحبهم فلا تبغضهم. فقال عمر سبحان الله، لقد جعل الله عز وجل له مخرجا. نعم، الخبر الأول يعني فاتنا الكلام على متنه، يقول اغدو عالما أو متعلما ولا تكو دون ذلك أو بين ذلك. نعم، الإنسان يغدو عالما أو متعلما أو الاثنين، والعلم ليس له سن معين. فذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة عن الحسن البصري قيل له رجل بلغ 80 يحسن به أن يتعلم؟ قال يحسن به أن يعيش؟ قال نعم. قال ما حسن به أن يعيش؟ يحسن به أن يتعلم. وكان الإمام أحمد يمشي مع الشباب إلى مجالس الحديث، فأمسكه شيخ من طبقته فقال له يا أبا عبد الله إلى متى تعدو مع هؤلاء الصبية؟ فقال مع المحبرة إلى المقبرة. فأما أن تكون عالما يعني تعلم غيرك، أو متعلما، أو الاثنين معا، وأما يبقى الإنسان هكذا في كبر لا يريد أن يتعلم، أو هذا حال هلكة، أو يعلم. وأما الخبر الذي يليه فإسحاق بن سليمان الرازي هذا ثقة، والرازي نسبة إلى الري، وهذه نسبة إلى غير القياس، على غير القياس، ويقال نسبة على القياس ونسبة على غير القياس. كوفة كوفي على القياس، بصرة بصري على القياس، الري الرازي على غير القياس، لأنك زدت حرفا ليس في أصل الاسم، وهي من بلدان الأعاجم، هي من خراسان. قال سمعت حنظلة هو ابن أبي سفيان المكي، انتقل السند من الري إلى مكة، يحدث عن عون بن عبد الله، عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أخو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. عتبة بن مسعود هذا أخو عبد الله بن مسعود، واختلف هل هو بدري أو ليس بدريا. ذكر البخاري اسمه في الصحابة الذين حضروا بدرا، وذكر الحافظ في الفتح أن هناك من وهم البخاري في هذا، والسند كله ثقات. قال قلت لعمر بن عبد العزيز، يقال، وهذه كثيرة في كلام التابعين، يعني يقال، يعني يقول علماؤنا، إن استطعت أن تكون عالما فكن عالما. نعم، قيمة كل امرئ ما يحسن، كما قال، كما يروى عن علي بن أبي طالب، وذكر له طرقا ابن عبد البر في جامع بيان علمه وفضله، وقال أن هذا يعني من أحسن كلام العرب ومن أحسن كلام الذي قيل ومن أبلغه، قيمة كل امرئ ما يحسن. فإذا وقال سفيان بن عيينة يروى عنه أنه قال خير الناس يوم القيامة هم الذين كانوا بين الله وبين خلقه، يعني العلماء. ويقول أبو الطيب المتنبي ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. فمن استطاع أن يكون عالما فليكن عالما، ينال تلك الفضائل الجليلة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، إنما يخشى الله من عباده العلماء، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فضائل كثيرة وجليلة. ويقول الزهري العلم لا يعدله شيء لمن صلحت نيته، رواه عنه معمر في جامعه. وذلك أن العالم هو الذي يعلم الناس. معمر جامع، جامع معمر هو عبد الرزاق مصنف في النهاية، روى جامع معمر. ذلك أن الناس لا يمكنه أن يعبد الله عز وجل إلا بعلم. فالمجاهد محتاج للعلم، والمصلي محتاج للعلم، والحاج محتاج للعلم، فكل الناس يحتاجون إلى العالم يصحح عباداتهم وعقائدهم، يصحح عباداتهم وعقائدهم. ويقول التاج السبكي بعد أن ذكر بعض الأمور، قال بهذا يعلم أن مداد العلماء خير من دماء الشهداء. وما استدل به على أن خير الأعمال العلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله، والإيمان بالله علم. قال استطعت أن تكون عالما فكن عالما، فإن لم تستطع فكن متعلما، والمتعلم مآله إلى أن يصير عالما. فإن لم تكن متعلما فأحبهم، المرء مع من أحب كما في الصحيح. وأنس يعلق على هذا الحديث يقول وأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر. فأحبهم ليس فقط علماء عصرك، بل أحب أولئك المتقدمين، عسى أن تكون معهم. رؤيا ابن تيمية في المنام، ولا نترك هذه. فأحبهم، فإن لم تحبهم فلا تبغضهم. لأن هذا من علامات النفاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. يقول محمد الطاهر بن عاشور في النظر الفسيح في الجامع الصحيح، قال وهذا يشمل كل من نصر الدين، وهذا نظر جيد منه. وذلك أن علة بغض المنافقين للأنصار أنهم نصروا الدين، وأنه لما طرد النبي صلى الله عليه وسلم احتواه الأنصار، أما المهاجرون فكانت نفوسهم تجاههم طيبة لأنهم آذوا المهاجرين، فلم يكن للمهاجرين بد من الهجرة، ولكن الأنصار هم الذين أثاروا غيظهم، إذ أنهم آووا المهاجرين حتى أظهر الله عز وجل دينه. فيعلق عمر بن عبد العزيز يقول سبحان الله، لقد جعل الله عز وجل له مخرجا. نعم سبحانه وتعالى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأثر الذي يليه في الأخير إن شاء الله. قال حدثنا جرير عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن أبي عبيدة قال قال عبد الله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا نحو الإسناد الأول. وجرير هو جرير بن عبد الحميد، وهو أيضا من أعيان أصحاب الأعمش، هو ثقة عن الأعمش بهذا السند، وهذا روي مرفوعا، ومفهومه أن من لا يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. اقرأ الأثر الذي حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن أبي عبيدة عن عبد الله يا أيها الناس تعلموا فمن علم فليعمل. نعم عبيدة أبو عبيدة زائدة زائدة بن قدامة إمام ثقة متثبت من أمة أهل السنة، كان مشهورا بمسألة الامتحان أنه قال البخاري في كتابه القراءة خلف الإمام قال وكان زائدة لا يحدث إلا أهل السنة اقتداء بالسلف الماضين، وذكروا له رجلا أرادوا منه أن يحدثه، فقال زائدة هل هو من أهل السنة؟ فقال له هذا المتوسط. متى كان الناس هكذا؟ يعني متى كان الناس يعني يمتحنون امتحانك هذا؟ قال متى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر؟ كان صلبا في السنة، كان يستتيب من يذهب الحسن بن صالح من صلابته في السنة، وهجر رجلا حدثه عن الحسن بن صالح، الحسن بن صالح هذا ثقة ثقة زاهد ورع يقارن بسفيان، لم يرفع رأسه إلى السماء حياء من الله، ولكنه كان يرى السيف. فزائد أيضا من أعيان أصحاب الأعمش، غير أنه ليس مكثرا من الرواية جدا كشأن سفيان الثوري مثلا. أما معاوية بن عمر فهذا الأزدي هو من صغار أتباع التابعين، ثقة ليس يعني حافظا كبيرا، وليعلم أنه دائما أو في الغالب شيوخ المصنفين يكونون ثقات. عموما يقول عبد الله بن مسعود من تعلم فليعمل، يا أيها الناس تعلموا فمن علم فليعمل. ويروى عنه وإن كان في السند ضعفا إلا أنه معناه صحيح، أن ابن مسعود يقول كل قد أحسن القول، الكلام سهل، قال كل قد أحسن القول، فمن قال ولم يعمل فكأنما يوبخ نفسه. والعمل بالعلم علم على مفهوم السلف، فالجاهل هو الذي لا يعمل بعلمه أيضا. قل أغير الله تأمروني أن أعبد أيها الجاهلون، ونبي الله موسى يقول معاذ الله نكون من الجاهلين. فالجهل يكون بمعنى التعدي، ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، ويكون بمعنى عدم العلم. فالذي يعمل بعلمه سلم من الجهلين. هذا آخر هذا المجلس، وهذا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.